قبله في الحديث عن الكتاب الثاني وهو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه، وقد مضى في هذا الكتاب أعني في كتاب السنة مجلسان، وهذا هو الثالث. نحن ما زال حديثنا في هذه الأدلة الشرعية التي هي أصول الشريعة ومنبع استدلالها، والحديث عن دليل السنة قد تقدم سابقا فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر بعدة اعتبارات، ثم كان القسم الذي وقفنا عنده تقسيم الخبر باعتبار أمر خارج، وهو إما القطع بكذبه أو القطع بصدقه أو ثلاثة أقسام، إما القطع بكذبه أو القطع بصدقه أو ظن صدقه. ولما أقول ظن صدقه فإنه ظن يقابله ظن بعدمه كذلك، فهذه ثلاثة أقسام من حيث الحكم على الخبر من أجل الاحتجاج به، إما المقطوع بصدقه وذكر له أمثلة، أو المقطوع بكذبه أيضا وذكر له أمثلة وأقساما، ووقفنا عند المتواتر وبعض مسائله، ثم سيختم بالمظنون صدقه. وقفنا عند المتواتر باعتباره أحد أنواع المقطوع بصدقه، وذكر فيه مسألة الخلاف في عدد المتواتر، وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى: ولا تكفي الأربعة وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط، وتوقف القاضي في الخمسة، وقال الإصطخري أقله عشرة، وقيل 12 وعشرون وأربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر. و سنستأنف من قوله رحمه الله: والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري. قال رحمه الله: والأصح لا يشترط فيه إسلام. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المتواتر. قال الأصح أنه لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد. المطلوب في المتواتر حصول التواتر فيه، وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب. أما ما يضاف إلى ذلك من شروط وهو مذكور عن بعض الفقهاء، ينسب إلى البزدوي من الحنفية وينسب إلى ابن عبدان من الشافعية، أنهم يشترطون في الكثرة التي ينقل عنها التواتر شرط الإسلام، واشترط بعضهم أن تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويهم بلد. فلما تقول لا يحويهم بلد فأنت تتكلم عن عدد ضخم. قال الصواب لا أن هذا شرط ولا ذاك شرط، فالمتواتر يدخل فيه يا إخوة في قبول خبره حتى الكافر، لأن المسألة ليس المعول في قبولها صدقه أو عدالته. على ماذا المعول؟ لماذا لا نشترط الإسلام والكافر قد يكذب؟ لماذا لا نشترط الصدق فنجتنب؟ لماذا لا نشترط الثقة والحفظ فيدخل الضعيف؟ لما؟ لأن المعول ليس على عدالة ولا على نعم، المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب. ثم هو كما قلت أمر تجده النفس ضرورة، فأنت لا تقبله بمعيار، فإذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقادا إلى التصديق دون اختيار، وعندئذ يستوي في هذا المسلم والكافر، الثقة والضعيف، الحافظ وغيره، فهذا لا يشترط فيه، ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به. قال: ولا عدم احتواء بلد. الإمام الحرمين رحمه الله أشار إلى هذه الأقوال المخالفة لما عليه جمهور العلماء، ثم وصفه بقوله: وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. وهذه من ألفاظ إمام الحرمين عادة في تعقب الأقوال أو انتقادها بهذا الأسلوب، يقول رحمه الله: وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق، يعني التواتر لا يلتفت فيه إلى مثل ذلك، وساقه المصنف رحمه الله للإشارة إلى ضعفه. نعم. وأن العلم فيه ضروري، وقال الكعبي والإمامان نظري، وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة للاحتياج إلى النظر عقيبة، وتوقف الآمدي. طيب، العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أم نظري؟ نعود أولا إلى التفريق المتقرر بين العلم الضروري والنظري. فالعلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وسمي ضروريا لأن النفس تجد العلم به ضرورة ليس اختيارا. والعلم النظري ما توقف على نظر واستدلال بمختلف درجات هذا النظر، قد يكون نظرا يسيرا، قد يكون نظرا معقدا صعبا يحتاج إلى مزيد تأمل. العلم الذي تجده النفس بالخبر المتواتر، وضربت لهذا مثلا في الدرس المنصرم، لو دخل داخل فقال حصل كذا في المطاف عند الكعبة، ثم جاء ثاني وثالث ورابع، كلهم يقول الخبر نفسه، تجد نفسك منقادا إلى القبول به. حتى لو حصل هذا دفعة، دخل قوم جماعة ثم رأيت جملة من العلامات ووصل الحد عندك خبر التواتر، قبولك لهذا العلم هل حصل ضرورة أو نظريا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري. قول المصنف وأن العلم فيه ضروري معطوف على قوله والأصح، إذن الأصح أن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري. ثم أشار إلى الخلاف وهو الذي يقابل الأصح، قال الكعبي والإمامان نظري، يعني أن العلم الحاصل بالمتواتر نظري. من يقصد بالإمامين؟ إمام الحرمين والإمام الرازي، سيأتي التعقيب الآن على هذه النسبة. أما الكعبي فهو أحد أئمة المعتزلة أبو القاسم، وفاته في أوائل القرن الرابع الهجري. طيب، ثم قال وفسره إمام الحرمين، فسر ماذا؟ فسر كون العلم الحاصل بالمتواتر نظري بما يلي: بأنه يتوقف على مقدمات حاصلة لا الاحتياج إلى النظر عقيبه. فسره إمام الحرمين بأن العلم الحاصل بالمتواتر يتوقف على مقدمات حاصلة. الآن كيف حصل العلم بالمتواتر؟ بمقدمتين: الأول أن كل خبر متواتر يفيد العلم، والثاني أن هذا الخبر متواتر. النتيجة إذن مضمون العلم بهذا الخبر يحصل ضرورة. هاتان المقدمتان هي بدهية أو نظرية استدلالية؟ بدهية، بمعنى أنك تقرر عندك سلفا أن أي خبر يدخل من مدخل التواتر فهو ضروري، وحصل عندك في خبر من الأخبار بعينه تحصيل هذا التواتر، فأنت لا تجلس تبني هذا عندك بقياس واستدلال ونظر حتى تحقق هاتين المقدمتين، فهي حاصلة عندك ضرورة. فمن نظر إلى أن هاتين المقدمتين بين قوسين وإن كانتا بدهيتين، من نظر إلى أنهما موجودة اعتبر العلم الحاصل بهما نظريا لأنه مبني على مقدمات، ومن اعتبر حصولها بداهة كعدمها وأن العلم حصل من دونها أو بها بداهة فاعتبر العلم الحاصل بها ضرورة. مفهوم أو أعيد؟ طيب، نحن نقول العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، تجده النفس ضرورة دون نظر أو استدلال. من يقول إنه نظري فسره بما يلي: أنه لا يوجد خبر متواتر إلا وفي مقدمتين وإن كانت مستقرة لكن موجودة ذهنا. ما هي؟ أن أي خبر متواتر يفيد العلم ويحصله ضرورة. والمقدمة الثانية أن هذا الخبر بعينه هو من نوع المتواتر، إذن طالما هو متواتر والمتواتر يفيد العلم ضرورة، إذن هذا يفيد العلم. هاتان المقدمتان بدهيتان، يعني أشبه بتحصيل حاصل لكنها موجودة، فمن نظر إلى أنها النتيجة هذه مبنية على مقدمات إذن هو نظري، لأن النظر هو ما يبنى على مقدمات ونظر، وإن كان هذا النظر بدهيا يعني ليس يحتاج إلى تأمل. ومن نظر إلى أنها طالما وجدت مقدمات وإن كانت بدهية اعتبر العلم الحاصل بها نظريا. هذا التقرير يا إخوة هو الذي ساقه إمام الحرمين، فإنه ذكر قول الكعبي من المعتزلة وأن قوله خلاف ما عليه الكافة عندما قالوا إن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، فكان قوله هذا مستهجنا، كيف متواتر والعلم الحاصل به نظري؟ فجاء إمام الحرمين يفسر قول الكعبي وفسره بهذا وأنه لا يصادم الناس ولا يخالف العقلاء، إنما قصد هذا المعنى، وبالتالي هو يشبه أن يقرب الخلاف بين الفريقين، بين الكعبي من جهة والأئمة من جهة. ثم لما ذكر هذا قال، وهو يرد التشنيع عن الكعبي، قال إمام الحرمين: فهو لا يريد نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج. يقول الرجل ما قصد مقدمات، يعني تحتاج إلى إثبات وبراهين وبعدين تضم واحدة إلى واحدة فتنتج لك مقدمة، لا هو ما أراد هذا. لما ساق هذا وفسر مذهبه عقبه بقوله: وليس ما ذكره إلا الحق. يقصد أن قول الكعبي بهذا التفسير هو الذي عليه الناس ولا يخالف ما عليه الجمهور، فيشبه أن يكون الخلاف لفظيا. إذا فهمت هذا فلا يصح نسبة القول إلى إمام الحرمين بأنه يرى أن العلم الحاصل بالمتواتر نظري، ولا يرى هذا. هو أتى بقول الكعبي وبين وجهة نظره وقال إن كان هذا هو الذي يقصده فليس هذا إلا الحق، فهذا ليس خلافا، ولا يصح أن تنسب الإمام الحرمين مخالفة الجمهور. والرازي كذلك، فإنه لا يصح أيضا أن ينسب إليه القول بأنه يرى أن العلم نظري، ولا ذكر هذا، ولعل هذا سهو من المصنف. والغزالي كذلك سار مسار شيخه إمام الحرمين فذكر هذا القول وأيد أن من يقول نظري بهذا المعنى فهم كالمقربين بين الأقوال. يوشك يا إخوة ألا يوجد خلاف في هذه المسألة إلا ما ينسب إلى الكعبي، والكعبي حسب ما فسر مذهبه إمام الحرمين لن يبعد عن قول الجمهور، فعندئذ لك أن تقول لا يكاد يوجد خلاف في أن العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري. قال رحمه الله: وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة للاحتياج إلى النظر، طالما بني على مقدمات اعتبره نظريا، وليس المقصود الاحتياج إلى النظر عقيبه، يعني عقب تلك المقدمات. قال: وتوقف الآمدي، وهي طريقة جرى عليها الآمدي عادة، وهو من المكثرين من التوقف في مسائل الوصول كما أسلفت غير ما مر. يكثر الآمدي من التوقف بعدما يعرض الأقوال والأدلة ويبدو له التكافؤ، لا يرجح شيئا، يصرح بالتوقف تارة، يمسك عن الترجيح تارة، وهو بذلك ممن يكثر التوقف في الترجيح عن المسائل، وهذا منها. نعم. ثم إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. هذه الجملة بلفظها هي عبارة البيضاوي في منهاجه في المختصر، أتى بها السبكي رحمه الله هنا بنصها، قال: إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. إن أخبروا من هم؟ رواة المتواتر، نقلة الخبر المتواتر. إن كان مستند خبرهم الحس، إن أخبروا عن عيان، ما المقصود بالعيان؟ المعاينة، الإدراك بالعين، وليس المقصود به إدراك العين خاصة، بل المقصود به الحس عامة، سواء أدرك بنظر أو بسمع. يعني أنا أخبرك ماذا لو قال قائل: صلى إمامنا اليوم في صلاة العشاء في المسجد الحرام الشيخ خالد الغامدي، هو ما رآه ولكن سمع صوته، هذا إخبار عن عيان، ولا يقصد بالمعاينة هنا رؤية العين، فيقوم تعبير العيان هنا مقام الحس. وبعض شراح المتون يستدرك لفظ العيان، يقول بعض الروايات وبعض الأخبار لا تبنى على معاينة، تبنى على حس، وأحيانا على شم، تقول حضرنا مجلس علم فإذا رائحة الطيب فيه تفوح، فأنت لا أخبرت لا عن مشاهدة ولا عن سمع، فكل ما يدرك بالحس إن كان هو مستند الخبر المتواتر قال فذاك، يعني فمقبول فيه ما ينقله رواة التواتر إن كان ما ينقلونه مستندا إلى حس. قال: وإلا إن لم يكن الخبر مستندا إلى الحس بل إلى نقل مسموع، قال فلان وأنت ما سمعت لكنه قيل لك إن فلانا قال، ثم يستمر هذا النقل القولي قولا عن قول، إن لم يكن مستندا إلى حس، يعني الطبقة التي تدرك الخبر عيانا يقبل خبرها، والتي تنقله نقلا ما عاينت لكن تنقل أن فلانا رأى أو أن قوما سمعوا أو شاهدوا، قال فيشترط ذاك في كل الطبقات، طبقات الرواية يشترط فيها حصول العدد، وهو ما يعبرون عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة، يعني السند عندك له مبدأ وله منتهى ووسط بينهما. فأول السند هو من جهة الخبر وآخره من جهة الراوي، أو العكس على ما يصطلح عليه البعض، أيا كان فكل سند له طرفان وله واسطة في المنتصف، يعبرون عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة. في ماذا؟ في عدد التواتر التي قلنا عنها الكثرة، سواء حددتها بعدد أو لم تحدها بعدد. يخرج من ذلك يا أحبة بعض أنواع الأخبار المتواترة التي يكون مبدأها أحادا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يفيض وينتشر ويتواتر. هذا يقيدونه بقولهم إن لم يكن مستند الخبر العيان أو الحس فيشترط في كل الطبقات. نعم. والصحيح ثالثها أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو. هذه مسألة أخرى فيها خلاف، دخل مباشرة إلى المسألة بخلافها بالراجح فيها بقوله الصحيح ثالثها. عندنا مسألة فيها خلاف على أقوال، الصحيح عند المصنف الثالث منها، وهي أن العلم، علمه يعني علم المتواتر أو العلم الحاصل بالمتواتر لكثرة العدد، يعني بسبب كثرة العدد متفق، يعني يحصل العلم به باتفاق عند الكل، عند زيد وعمر وبكر وخالد. مرة أخرى، العلم الذي يحصل بالمتواتر إن كان بسبب كثرة العدد، العلم الذي يحصل بالخبر عفوا سواء كان متواترا أو غيره، العلم الذي يحصل بالخبر إن كان مستند هذا العلم وسببه الكثرة، كثرة الرواة، فهذا لا فرق بيني وبينك في حصول العلم به. طيب، وإن كان العلم ليس حاصلا بكثرة العدد بل بالقرائن، جاء شخص فأخبر عن وجود حريق، عن وجود حادث سيارة، وأشار إلى مكان، وبدت من القرائن ما يدل على صدقه، فخرج وهو يحكي مشهدا أو يبدو عليه الذهول أو عليه آثار في جسده أو ثوبه تدل على الخبر، هذه قرائن، مع أن المتكلم واحد أو اثنان، لكن حف بهما من القرائن ما يجعل تصديقهما يرتفع في نفس السامع فيقبل القول. السؤال هو هذه القرائن التي ليست كثرة عدد، الراوي واحد أو اثنين، لكن وجدت قرائن حصلت العلم عندك بالخبر، هل هذه القرائن يستوي فيها الجميع؟ لا، فأنت قد تقبل قول شخص لعينه لأنه ثقة عندك، وهو عندك مقام البلد بأكمله لو تكلم بكلمة أو حكى رواية، وغيرك ليس كذلك، لا يعرفه فهو مجهول عنده. القرائن تفيد العلم وليست عند الكل، بل عند بعض دون بعض. لما؟ لاختلاف أثر القرائن في نفوس الناس، فبعضها قد تكون قرينة على الصدق عند فلان ولا تكون عند غيره. قال رحمه الله والصحيح ثالثها أن علمه أي علم الخبر لكثرة العدد متفق. إيش يعني؟ أنه العلم الحاصل بسبب كثرة العدد يكون علما متفقا عليه بين السامعين. وللقرائن يعني وإن كان العلم محصلا بسبب القرائن، اللام للتعليل، قد يختلف فيحصل لزيد دون عمر، بسبب أن تحصيل العلم بالقرائن نسبي، فينسب أو يحصل من العلم بالنسبة لزيد ما لا يحصل بالنسبة إلى عمر لاختلاف القرائن كما أسلفت. نعم. وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها يدل إن تلقوه بالقبول. هذه مسألة أخرى، وكل ما سيأتينا إلى ختام هذا المقطع هو الحديث عن ما يتعلق بتحصيل القطع بصدق الخبر. نحن لازمنا في القسم الثاني، هو ابتدأ في المقطوع بكذبه وذكر له أنواعا، ثم انتقل إلى المقطوع بصدقه وتكلم عن المتواتر، فراغ من المتواتر، الآن بدأ رحمه الله يدخل في مسائل جعلها بعضهم علامة على تصديق الخبر أو حصول القطع به، فجعل يتعقبها وهو في هذا تابع للرازي. الرازي لما قسم الخبر المقطوع بصدقه المقطوع بكذبه المظنون صدقه، بعدما ختم الرازي المقطوع بصدقه كما جعل المصنفون رحمه الله وقد مر معنا في الدرس الماضي كخبر الصادق وبعض المنسوب والمتواتر، جاء الرازي فذكر بعض الطرق التي زعم بعض أهل العلم أنها مما يقطع فيه الخبر بصدقه، فجعل يتعقبها واحدا واحدا، وعنون لها الرازي بقوله فصل في الطرق الفاسدة. فاسدة في إيش؟ الفاسدة في القطع بكونها تفيد صدق الخبر، وقال هي فاسدة يعني وإن أفادت أحيانا الصدق لكنها لا تفيد القطع به بل تحتمل فتفيد الظن وليس القطع. هنا جاء المصنف كذلك قال رحمه الله وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها يدل إن تلقوه بالقبول. ماذا لو وجدت أخي الكريم إجماعا صحيحا على خبر من الأخبار وأنت قد وجدت في دراسته حديثيا ضعف السند، وضعف السند ليس مما يقطع فيه الخبر بصدقه بل ضعفه يغلب فيه الظن بعدم الصدق، فيحتاط الآئمة لما يكون الطريق مرويا من واحد واثنين أو أقل من التواتر عموما، ثم يجدون فيه ضعفا فراو ضعيف في الحفظ وراو كثير الاختلاط وآخر كثير الغلط، ثم يحكمون بأنه حديث ضعيف أو حسن لغيره، هو فضلا عن كونه مختلف في الحكم بصدقه ظنا من باب أولى أن لا يحكم بالقطع بصدقه. طيب هذا حديثيا معلوم، ماذا لو وجدت إجماعا لأهل العلم ثم كان الدليل أو الحديث الذي بني عليه هذا الإجماع لا يصح، هل لك أن تعتبر حصول الإجماع دليلا على القطع بصدق الخبر بغض النظر عن الحكم عليه حديثيا من حيث السند؟ قال المصنف رحمه الله وأن الإجماع يعني والصحيح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، لا وصية لوارث الحديث ضعيف سندا والإجماع منعقد على مضمونه، فهل يكون الإجماع على مضمون الحديث دليلا على القطع بصدقه؟ يعني سألغي الدراسة الحديثية وأقول هذا الحديث من المقطوع بصدقه ومستندي في ذلك حصول الإجماع؟ قال لا. ليش لا؟ طيب هل يجمعون على خطأ؟ هناك عدة إجابات، منها أن تقول قد يكون مستندهم في الإجماع غير هذا الخبر فالذي يقطع بصدقه حديث آخر وليس هذا. جواب آخر أنه قد لا يقطع بصدقه إنما يظن، ويبقى الفرق عندك أن المستند قد يكون مظنونا وقد يكون مقطوعا ولا تجعل الإجماع دليلا على القطع به. فها هنا قولان متقابلان، منهم من يجعل الإجماع دليلا على القطع بصدق الخبر، وعلى هذا يا إخوة عدد ليس قليلا من أهل العلم، عدد ليس بالقليل من أهل العلم يعتبر حصول الإجماع ها دليلا على القطع بصدق الخبر والحكم به، قال به بعض المعتزلة، رجحه أبو بكر الجصاص من الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة والشيرازي والسمعاني من الشافعية، وهؤلاء أئمة كبار، وجعلوا حصول الإجماع دليلا على القطع بصدق الخبر واستندوا فيه لقوة الإجماع، فلا يكون الإجماع هكذا ناشئا من وهم. قال هنا في القول الثالث، ثالثها يدل إن تلقوه بالقبول، يعني يفرقون بين إجماع وإجماع. إيش يعني إن تلقوه بالقبول؟ يقول إن صرحوا في الإجماع على أن مستندهم هو هذا الخبر فقد حصل القطع به، وإلا فلا، وإن لم يصرحوا فلا يحصل القطع، يريد أن يخرج من الإشكال. فإن حصل في تضامين في تضاعيف الإجماع وفي ضمنه تصريح بأن هذا الخبر هو الذي بني عليه الإجماع يكون هذا قطعا بصدقه وإلا فلا. نعم. وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافا للزيدية. طيب هذه مسألة أخرى جعلها الرازي من الطرق الفاسدة في الدلالة على القطع بصدق الخبر، وهي مسألة ينص عليها الزيدية، وهي فرقة من الشيعة كما تعلمون، وهي من أقرب مذاهبهم إلى السنة، حيث لا يكفرون الشيخين أبا بكر وعمر، ولكن يجعلون الأولوية في التفضيل لعلي رضي الله عن الجميع، فهم ينصون على أن من القرائن والأدلة التي يقطع فيها بصدق الخبر هو بقاء الخبر مع توفر الدواعي على إبطاله. طيب لاحظ معي، خبر في مقابل توفر الدواعي على إبطاله، ومع ذلك ما أبطل الخبر، فهذا دليل على القطع بصدقه. وهم حقيقة إنما ذكروها في مسألة وبنوها على هذا، فجاء الأصوليون يردون عليهم، ولا تظن أنها قاعدة ذات فروع كثيرة. قالوا مما يدل على تفضيل علي على الشيخين حديث غدير خم، وهو في الصحيحين، لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع وأتى في طريقه إلى المدينة على غدير يقال له غدير خم، فنزل هناك، فكان الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. والحديث هذا هو لفظ مسلم، وعند البخاري بلفظ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طيب هذا حديث وهو صحيح ويقول به أهل العلم، لكنه ليس متواترا، وإن ذكر بعض المحدثين اجتماع طرق الحديث من وجوه متعددة يصل بها إلى درجة التواتر، وصرح بهذا بعضهم. طيب دعنا من هذا الآن. قالت الزيدية: هذا الحديث الذي فيه التصريح بتفضيل علي وأنه بلغ مرتبة في الإسلام منزلة هارون من موسى عليهما السلام، وهي منزلة الوزارة والمساعدة في شأن النبوة، وبالتالي فلا يكون أحد من الصحابة قد بلغ هذه المرتبة، فإن لم يبلغ أحد مرتبة علي فهو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. هذا التفريع بنوه على هذا الحديث، ثم زعموا أن هذا حديث مقطوع بصدقه، ينبغي ألا يتأول ولا يقبل في مقابله حديث يدفع أحقية علي بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جملة ما قرروه أن هذا الحديث توفرت الدواعي على إبطاله زمن بني أمية وبقي الحديث، باعتبار أن بني أمية في نظرهم مناوئون لآل البيت، فكونهم مع بقاء خلافة بني أمية سنين عددا وهذه من الدواعي على إبطال الحديث، ثم لم يبطل الحديث، قالوا هذا من أمارات القطع بصدق الحديث. قال العلماء: ليس كذلك، الحديث نقطع بصدقه بمقتضى صنع الحديثية لا غير، أما أن تقول لي مع توفر الدواعي على إبطاله. طيب لنفترض جدلا أن زمن بني أمية كان بجملته بحكامه وعلمائه من الدواعي على إبطال الحديث فلم يبطلوه، ستفسره بوجود دواع أخر لإبقائه، وهو أمانة المحدثين وعلمهم وتقواهم وحرصهم على نقل ما صح وثبت. يعني لو افترضنا أن هجوما منظما كان يريد إبطال الحديث، لكن قابله دفاع الأئمة وإثباتهم وصنعتهم رحم الله الجميع في إبقاء السنة ما صح منها وثبت، بغض النظر عن أي اعتبار سياسي أو اجتماعي آخر، فهذا لا يسلم به. فهذه المسألة يعني بكل تفاصيلها جاءت هنا في سطر واحد، وهو قوله: بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافا للزيدية. نعم. وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافا لقوم. طيب هذه أيضا واحدة من الطرق الفاسدة، إذا قول هذه الطريقة وجود خبر وجود دليل بغض النظر عن حكمه حديثيا صحيح أو ضعيف، لكن انقسام أهل العلم تجاه هذا الخبر بين مؤول وبين محتج، محتج معناها عامل بظاهره، ومؤول يعني يقول بخلاف الظاهر فيحمله على معنى بخلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ، يقول: يا أخي طالما ثبت عندنا أن العلماء انقسموا تجاه حديث بين مؤول ومحتج فهذا دليل على القطع بصدق الخبر. ليش؟ لأن كلا من التأويل والاحتجاج فرع عن قبول الخبر وتصديقه، هذه فئة قبلت الخبر فاحتجت به، وتلك فئة قبلت الخبر فأولته، فاجتمع الجميع على قبوله، فإذا انعقد الإجماع على قبوله أشبهت المسألة السابقة الإجماع على وفق خبر. هذا تفصيل لبعض أهل العلم وهو ضعيف أيضا، الاحتمال أن يكون قبوله من باب قبول خبر الواحد، أوليس العلماء أمام خبر الواحد وهم لا يقطعون بصدقه أيضا ينقسمون بين أخذ بظاهره وتأويل؟ فليس في هذا دلالة على القطع بصدقه إطلاقا. نعم، طبعا غاية ما يدل عليه ظن الصدق وليس القطع به، وفي خلاف بين النتيجتين. نعم. وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. طيب، هذا أيضا من الطرق غير المقبولة في الحكم على الحديث أو على الخبر بقطعه بقطع صدقه، أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه، راو ينقل الخبر بحضرة قوم وهم لم يكذبوه، فهذا دليل على صدقه، قال ولا حامل على سكوتهم، اشترطوا هذا، لأنه قد ينقل الراوي خبرا فيسكت المنكر لداع من دواعي السكوت، خوف أو تأويل أو جهل، عدم دراية بعدم صحة الخبر، فهذا مذهب كثيرين من أهل العلم، أيضا ذكره الجصاص، ذكره القاضي الباقلاني والشيرازي، الإمام الغزالي، ابن الحاجب، واشترط السمعاني هنا شرطا إضافيا، هذا الخبر الذي يقال بحضرة جماعة ثم لم يكذبوه دليل على الصدق، قال بشرط أن يتمادى عليه زمان طويل دون إنكار. ففي النهاية رجوع إلى جملة من القرائن، قال رحمه الله وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق، هنا أثبت صدق الخبر بهذه القرينة لأن وجودهم وعدم تكذيبهم له بين قوسين مع عدم وجود مانع من التكذيب، حتى لا تقول ربما سكتوا خوفا، ربما سكتوا تأولا، ربما سكتوا جهلا، قال ولا حامل على سكوتهم، فهذا دليل على مشاركتهم في تصديق الخبر، وبالتالي فكأن الراوي للخبر ليس واحد بل مجموعة هؤلاء الساكتين، فخرج الخبر عن كونه أحادا بل صار مجموعة رواه. نعم. وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين. طيب، جزم بهذا عدد من الأصولين الأوائل مثل الجصاص ومثل الشيرازي والسمعاني، والمصنف هنا جزم به أيضا، أن المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين، يعني هو أيضا صادق، أي متكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يحكي خبرا وليس يسأل ويستفتي، لا، وجاء ينقل خبرا يحكي شيئا رآه سمعه، والنبي عليه الصلاة والسلام سامع ثم لا يقره على خطأ ويسكت عليه الصلاة والسلام، فسكوته دليل على صدق هذا الراوي، قال خلافا للمتأخرين، فإن عددا من متأخري الأصوليين لا يعتبر هذا قرينة على القطع، وهؤلاء يقولون بل هو قرينة، كيف وقد صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل خبره. نعم. وقيل إن كان عن دنيوي، فصل الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب، وهذا الذي قلت لك خلافا للمتأخرين، يقول هنا المصنف المتأخرون كالرازي ومدرسته وابن الحاجب ومدرسته والآمدي ومن بعدهم، هؤلاء جعلوا الخبر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله الراوي أو المخبر بين يديه عليه الصلاة والسلام، جعلوه دليلا على القطع بصدقه إن كان في أمر دنيوي، يخبر عن مطر نزل بقرية كذا، يخبر عن خير حصل، عن مصيبة، عن بلاء، عن كارثة، إن كان أمرا دنيويا بحتا، أما الأمور الدينية فيجعلونها خارجة عن هذا التقسيم، والأوائل كما قلت لا يفرقون بين الخبر الحاصل بحضرته عليه الصلاة والسلام بين ديني أو دنيوي. نعم. وأما مظنون، طيب، هنا انتهى القسم الثاني وهو المقطوع بصدقه، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء، خبر الصادق وبعض المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمتواتر معنا أو لفظا، وفرع على المتواتر جملة من المسائل، وينتقل للقسم الثالث وأما مظنون الصدق. لو عدت إلى أول المسألة لوجدت قول المصنف كالتالي، مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه وذكر أمثلة، وبعد خمسة أسطر قال وإما بصدقه، يعني وإما مقطوعا بصدقه، فهذان قسمان متقابلان، ثم قال في الثالث هنا وأما مظنون الصدق، فهي قسمة ثلاثية ينقسم عليها الخبر من حيث الحكم بالصدق أو بالكذب، فإما مقطوع بصدقه وإما مقطوع بكذبه وإما مظنون الصدق. نعم. وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر. طيب، المقطوع بكذبه المخالف للمعلوم ضرورة، ما لا يقبل التأويل، ما كان بسبب الوضع والكذب والافتراء على الشريعة، هذا انتهينا منه. المقطوع بصدقه المتواتر وآيات القرآن، هذا انتهينا منه. طيب، ما بين هاتين المرتبتين رواية أخبار الآحاد، فهي مظنونة الصدق، يعني يظن صدقها، أي مع احتمال عدم الصدق. احتمال عدم الصدق قد يكون ضعفا في الراوي، خطأ، وهما، نسيانا، جهلا، كل ذلك وارد. فأنت لما ترى حديثا من الأحاديث الصحيحة التي يحكم عليها عالم من العلماء بالنظر إلى الإسناد وعلم الرواية فيقول هو حديث صحيح، ثم يجتهد ومحدث آخر فيقول هو ضعيف، إذن هو بناء على ما غلب على ظن الأول وبناء على ما غلب على ظن الآخر. ولو كانت المسألة مقطوعة لما اختلفوا فيها، فهي من المظنون صدقه. هنا سيفصل كلاما حول هذا القسم وهو حديث الأحد، ابتدأ بتعريفه، قال: فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر. هذا أيسر وأقصر تعريف للأحد، كل ما لم يبلغ درجة المتواتر فهو حديث أحد، وقد مر بك التواتر والحديث عن شرطه وصفته. نعم. وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهورا، وأقله اثنان وقيل ثلاثة. ومنه المستفيض، الضمير يعود إلى خبر الواحد، منه المستفيض وهو الشائع عن أصل، يعني يكون أصله خبر أحد ثم يشيع وينتشر، فهو أيضا يسمى مستفيضا، كحديث إنما الأعمال بالنيات. لا يصح تسميته بالمتواتر لكون التواتر غير مستطرد في جميع الطبقات، لكنه كان آحاد الأصل ثم شاع بعد أصله. قال: وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا. وهذه طريقة المحدثين في جعل المستفيض والمشهور مترادفان عند الأكثر، وبعضهم يفرق فيقول المشهور ما كان أقله اثنان والمستفيض ما كان أقله ثلاثة، وقد ذكر هنا أقله اثنان وقيل ثلاثة. نعم. مسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر لا مطلقا، وأحمد يفيد مطلقا، والأستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا. الأقرب في ضبطه وابن فورك بضم الفاء. طيب، هذه أولى مسائل خبر الواحد، وهو هل يفيد العلم أو لا يفيده. الآن لا نتكلم عن العمل به، هنا مسألتان، ابتدأ بالعلم ثم سيأتي حكم العمل به. العلم يا إخوة هنا المقصود به العلم المقطوع، لا يفيد خبر الواحد علما بل يفيد ظنا. والمقصود أن أي خبر من أخبار الآحاد يحكي جملة، يحكي حكما، يحكي عقيدة، مسألة ما، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة التواتر، يرويه اثنان وثلاثة، وعامة المحدثين يروون هذا الحديث من طريق فلان أو فلان، فتعود الأسانيد إلى واحد واثنين أو ثلاثة، فهو خبر واحد في الجملة، ما خرج عنه، ما بلغ التواتر. يتضمن مسألة تتعلق بعقيدة، بأمر غيبي، بشأن من شؤون الآخرة، بصفة من صفات الله، يشتمل حكما شرعيا يتعلق بالوضوء، بالطهارة، بالصلاة، بالحج، بالزكاة، بالبيع، بالنكاح، بالطلاق. السؤال هو خبر الواحد هذا، بغض النظر عن العمل به، سيأتي الآن، أنا أتكلم عن العلم، هل يجد السامع في قلبه قطعا بحصول العلم بهذا الحديث أن قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه سمعه من فيه مباشرة؟ المتواتر يحصل فيه هذا. ألسنا نقرأ القرآن متواترا؟ تدري ما معنى حصول العلم عندنا بالقرآن مثلا أو بآية من القرآن؟ هو أنك تجزم يقينا أن الآية هذه من سورة الذاريات وتلك الصفحة من سورة الأعراف هي هي كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، وأنها غير ناقصة ولا مختلة ولا محرفة ولا شيء. هذا هو القطع. السؤال هو هل نجد هذا الشعور في أخبار الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن خبر الأحاد المروية في شأن كما قلت في الصلاة في البيع في النكاح في الطلاق يحصل العلم به بأن قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا كأنك تسمعه من فيه؟ يقول لا يفيد العلم. ركز معي، لا علاقة لهذا بالعمل بما فيه. لا أنا أتكلم هل يقع في قلب السامع أن هذا هو حديث وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل هذه الجمل في هذا الحديث المروي والعبارة عبارته واللفظ لفظه؟ هذا المقصود. هل خبر الواحد يفيد العلم؟ قال خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر لا مطلقا، لا بقرينة ولا بغير قرينة. وأن الفرق الجوهري بين المتواتر والأحاد هو هذا. المتواتر يجد فيه السامع قطعا في قلبه ويقينا لا يملك دفعه أن هذا كلام منسوب إلى قائله، أن الآية هذه كلام الله، وأن حديث من كذب علي متعمدا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر فيحصل العلم به قطعا. خبر الآحاد ليس كذلك، لكنهم فريقان. فمنهم من يقول خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرائن أو لا، فيما ذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن خبر الواحد يفيد العلم يعني كالمتواتر بقيد وبشرط، قال إذا احتفت به القرائن إلا بقرينة. وعلى هذا عدد من المحققين والأئمة كإمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرينة. المقصود بالقرينة يا أحبة كأحاديث صحيح البخاري غير المتواترة، القرينة فيها هذا الاشتراط الدقيق في صحة الرواية والتثبت في السند، وهذا الإقبال من الأمة وتلقي جملة الأمة هذا الحديث بالقبول وصحيح البخاري، هذه قرينة. وبالتالي فتأنس النفس إلى حديث تجده في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويحصل عندها العلم مع أنها خبر أحد، لكن حصول القطع بها بسبب القرينة التي احتفت بها. وهذا أمر نرده إلى المحدثين، فرب خبر أحد مع نظر المحدث واطلاعه على الأسانيد وسبر الطرق يحصل عنده العلم، وفي النهاية ما بلغ عنده جمع الطرق درجة التواتر، ما وقف إلا على ثلاثة طرق أربعة خمسة، في النهاية ليست متواترة، لكن تجده يملك شعورا لا يملك دفعه أنه صحيح يقطع أن هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود هنا، أن الذي رجحه عدد المحققين مما سمعت أسماءهم أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهو الذي رجحه أيضا أئمة الحديث أن هذا كذلك. يقول هنا وقال الأكثر لا مطلقا، نعم أكثر الأصوليين على أن خبر الواحد لا يفيد العلم احتفت به القرائن أو لم تحتف به، وأن هذا هو الفارق الجوهري بين المتواتر والأحاد. ثم قال وأحمد عند الإمام أحمد يفيد العلم مطلقا، ينسب إلى الإمام أحمد أن خبر الواحد وإن لم تحتف به القرائن يحصل العلم، وهذا يصعب إثباته عن أحمد، ما في رواية صريحة عنه بهذا، لكنهم بنوه على ماذا؟ على المسألة الآتية أنه يجب العمل بخبر الواحد، فجعلوا النتيجة دليلا على السبب المقدمة، قالوا فلما قال بوجوب العمل بخبر الواحد متى صح طبعا وثبت فإن هذا معناه عنده أنه يفيد العلم، وهذه نتيجة طبعا غير ملزمة ولا يصح الاستدلال بذلك ولا نسبته إلى الإمام أحمد رحم الله الجميع. ثم قال والأستاذ يعني أبو إسحاق الإسفرايني وابن فورك يفيد المستفيض علم النظرية، هذا قول يتوسط بين النفاة مطلقة والمثبتين مطلقة، فقالوا ليس كل خبر أحد يفيد العلم بل المستفيض هو كما مر قبل قليل المشائع عن الأصل يبدأ آحادا ثم يشيع وينتشر ويستفيض، يفيد علما نظريا، حتى العلم الذي أثبتوه ليس ضروريا بل علما نظريا يستند إلى مقدمات تتبعها نتائج. نعم. مسألة: يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية، قيل سمعا وقيل عقلا. طيب، يجب العمل به بماذا؟ هيركز معي. اختلفوا في إفادة خبر الواحد العلم، وقد مر بك، والأكثر على أنه لا يفيد العلم. إذن ماذا يفيد؟ يفيد الظن. طيب، ومع ذلك فقد أجمعوا على أنه يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الأمور الدينية، الإخبار برؤية الهلال، بصيام رمضان، بحلول العيد، الإخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر الواحد، دخول وقت الصلاة، أذن المؤذن، يخبرك ثقة أن هذا الماء نجس، يخبرك ثالث أن القبلة بهذا الاتجاه، كل هذه أخبار آحاد. فقد انعقد الإجماع، وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، أنه لا يصح دفع العمل بخبر الواحد لأنه خبر واحد. إذ فرق بين إفادته العلم وإفادته العمل. وها هنا جدل كبير أثاره الأصوليون، كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل؟ واستصعبوا هذا الإشكال ثم تواترت عنه إجابات متعددة، أطالوا فيه التقرير انفكاكا من هذا الإشكال. كيف شيء لا يفيد العلم اليقيني ثم يوجب العمل؟ وفرقوا بين مقام العلم الذي هو عمل القلب وبين العمل الذي هو الامتثال وانقياد البدن. على كل، مسألتنا الآن أن كل القائلين بإفادة الخبر المؤحد للعلم أو للظن أو بقرينة أو من غير قرينة متفقون هنا على العمل، ولهذا ما اختلف أحد في أن أحاديث الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها أنهم توقفوا في قبولها لأنها خبر أحد. نعم، صار إشكال مع المعتزلة مثلا وسيأتي بعد قليل، ومع بعض طوائف المذاهب في التوقف مع بعض أخبار الأحاد في حالات، لكن الأصل ما هو؟ وجوب العمل به. قال في الفتوى: أليس يستفتي العامي مفتيا واحدا فيخبره بأنه يعيد الصلاة وأن زوجته طالق وأن البيع صحيح بناء على ماذا؟ على خبر واحد في الفتوى، ويقبل خبر واحد من العلماء. وكذلك الشهادة تثبت حقوق وتقطع يد سارق ويقام حد زنا بشهادة أربعة هناك واثنين هنا، ما هذا؟ هذا عمل بخبر واحد. هل لأن شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعا بأنه كأنما رأى ما شهدوا به؟ لا، لكن هذه حكم الشريعة، فقالوا هذا تقرير الشريعة، التعويل في العمل على غلبة الظن، وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الأموال والأربعة في حد الزنا وهكذا. قال رحمه الله: يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية، قيل سمعا وقيل عقلا. القائلون بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع، وقال بعضهم العقل. الجمهور يقولون لم نجد مستندا على وجوب العمل بخبر الواحد إلا السمع، والمقصود بالسمع أدلة الشريعة. قالوا الشريعة هي التي أوجبت علينا العمل بهذا. ذهب أبو الحسين البصري ونقل عن أحمد أن المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، حتى نسبة هذا إلى أحمد لا يصح، أن خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل، يعني حتى لو لم تأتي أدلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدا لوجوب العمل به وليس كذلك. وذهبت الظاهرية وينسب لابن داود والرافض أيضا أن خبر الواحد لا يجب العمل به، وهنا طردوا قاعدة فاسدة. خبر الواحد يفيد العلم أو الظن؟ يفيد الظن. قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل، فطالما أفاد الظن فإن العمل به غير واجب. وأنا قلت لك هم يعني كأنهم خرجوا من الإشكال، كيف يفيد الظن فيوجب العمل؟ فبنوا على الظن عدم الوجوب، لكن هذا مذهب شاذ مطرح، ومع الاختلاف كما قلت لكنهم متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها. نعم. وقالت الظاهرية: لا يجب مطلقا، والكرخي في الحدود. طيب، من قوله والكرخي إلى آخر هذا المقطع هو جمل، كل جملة فيها مذهب فيها مذهب يخالف هذا الأصل. انتبه معي، الأصل أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم على مذهب الأكثر، وإذا أردت ترجيح المصنف بعض المحققين لا يوجب العلم إلا بقرينة. ممتاز. طب هذا الأصل أن خبر الواحد يوجب العمل، يوجب العمل يعني مطلقة، ها هنا مسائل كالمستثنات من هذا الأصل عند بعض الطوائف. منهم من يقول خبر الواحد حجة ويوجب العمل إلا في الحدود، والثاني يقول إلا فيما تعم به البلوى، والثالث يقول إلا فيما خالف القياس، والرابع يقول إلا إذا خالف الراوي ما روى. ثمة هنا تفريعات تخالف هذا الأصل وهي كالاستثناءات، سيريدها المصنف ويذكر أن هذه مذاهب استقل بها بعض أصحابها خلافا لما عليه الأكثر. إذن انطلق معي من هذا الأصل الذي عليه الأكثر، ما هو؟ وجوب العمل بخبر الواحد. طبعا هذا كله بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية، صح خبر الواحد خلاص يوجب العمل. في عقيدة، في فقه، في طهارة، في نكاح، في طلاق، في إقامة حد، طالما ثبت الخبر وإن كان خبر أحد يوجب العمل. من هنا إلى آخر المقطع هي استثناءات عند بعض العلماء أو المذاهب، وسيأتي التعليق عليها. نعم. والكرخي، والكرخي في الحدود. طيب هذا مذهب، قوله والكرخي عطفا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا، أي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود. هذا المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية وعليه بعض متأخريهم، أن خبر الواحد لا يقبل في الأحاديث التي تثبت حدودا، حد زنا، حد سرقة، لا يقبل فيها خبر أحد. ومبنى هذا القول على أن أصل الحدود إثباتها بالبينات، والأصل ادرأوا الحدود بالشبهات، وخبر الواحد الذي لا يفيد العلم ظن، والظن لا يوجب القطع فهو شبهة، فبالتالي لا نثبت حدا في الشريعة ما جاءنا إلا من طريق أحد. هذا قول غير مسلم به، والصحيح خلافه، وأنه يجب العمل بخبر الآحاد مطلقا في الحدود وفي غيره على السواء. نعم. وقوم في ابتداء النصب، وقوم في ابتداء النصب أي نصب الزكاة، وهو أيضا محكي عن بعض الحنفية، أن نصب الزكاة نوعان، ابتداء النصاب فهذا لا يصح فيه خبر الواحد، وأما ثواني ذلك يعني الأنصبة التالية للابتداء وما يلحق به في ما يلحق حوله حول أصله كسائمة البهيمة من الأنعام أو ربح التجارة في الزكاة، فإنك لا تشترط في إثبات الزكاة في مثل هذا النوع أخبارا متواترة، لكن الأصل وهو أصل الزكاة في رأس المال والربح، أصل الزكاة في ابتداء النصب هذا لا يقبل فيه خبر أحد، قالوا لأنه أصل، وأما النصب التالية ففرع، فيتساهل في الفرع ويقبل فيه خبر الواحد، وأما الأصل فلا. وصورة المسألة كما تحكى عن فقهاء الحنفية، في سائمة فيها نصاب الزكاة، وأنت تعرف أن نتاج السائمة حولها حول أصلها، يعني يملك 100 رأس من الغنم، وفي هذه 100 40 أو 60 منها أمهات، والبقية هي نتاج هذه السائمة. نتاج هذه السائمة نتجت بعد 6 أشهر أو 8 أشهر، فلما حال الحول على الأصل إذا بالسنة قد مرت على 40 فقط أو على 30، والباقي هذا نتاج، لكن القاعدة أن حولها حول أصلها. طيب فإذا هلكت الأمهات وعند حولان الحول، إذا بالموجود وهو 60 ما بلغ عليه الحول بأكمله، والأصل أنه تابع لأصله فيلحق به في نصاب في اعتبار النصاب والاعتداد به، فيقولون لا هذا لا تجب فيه الزكاة لأن أصله قد فقد. فإذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث في ابتداء النصب وليس فيما يتبع له، وهكذا. فهي مسألة بنوها على أصل احتاجوا على التنصيص عليها هنا، وأن من يشترط في خبر الواحد أن يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب أو ثوانيه ولا يقبل في ابتدائه ليس له أصل صحيح معتبر يبني عليه. نعم. وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه، وقوم أيضا لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل الأكثر بخلافه. كل ما سيذكر الآن هو أقوال تذهب إلى عدم وجوب العمل بخبر الآحاد. قال الكرخي في الحدود يعني لا يجب العمل به في الحدود، وقوم في ابتداء النصب لا يجب العمل به في ابتداء النصب، وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه أي ذهب قوم إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل الأكثر بخلافه. من الأكثر؟ من يقصد بالأكثر؟ أكثر العلماء، أكثر الفقهاء. نقل الآمدي الإجماع على بطلان هذا القول، وأنه لا يعتبر ترك بعض أهل العلم ولا أكثرهم تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلا على بطلان العمل به، بل الحجة في رواية الحديث إذا ثبتت وصحت. فنقل الآمدي إجماعا على ذلك. نعم. والمالكية فيما عمل أهل المدينة أي بخلافه، يعني وذهب المالكية إلى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل أهل المدينة خلافه، وهي المسألة المشهورة في الأصول بعمل أهل المدينة مذهبا لمالك وأصحابه. وخلاصة مذهبهم أن العمل النقلي الثابت عن أهل المدينة، والمقصود بهم جيل الصحابة وأولادهم فمن بعدهم حتى بلغ ذلك زمن مالك ومن أدرك من شيوخه، فما تواتر العمل به نقلا كصفة الأذان والمدي والصاع وكذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع، فإنه يجعله حجة تفسر بها النصوص، لأنهم أهل البلد الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الأدلة. فيحكي رحمه الله أن خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن أهل المدينة لا يصح الأخذ به، ويقدم عليه عمل أهل المدينة. المسألة بهذا التصوير تناقلها الأصوليون في مختلف المذاهب تشنيعا على المالكية، واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص الشريعة، وأن هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة، وأن المفترض أن يكون الأصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو الدليل، لا عمل إنسان كائنا من كان. ولذلك ترى تشنيعا عجيبا إمام الحرمين مثلا في البرهان لما جاء هذه المسألة قال كلاما ما ينبغي، قال كيف يصح التعويل على عمل أهل بلد مهما كان، ثم قال والناظر فيما بين لابتيها يعني المدينة يقول يرى فيها من صور الفسوق والإجرام وكذا أنه لا يليق أن يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال أهل المدينة إلى زمن إمام الحرمين ولا قال إلى زمن، يتكلم على الأوائل. ثم من الحقيقة من أكثر من أنصف المسألة من غير المالكية شيخ الإسلام ابن تيمية في صحة عمل أهل المدينة ووصول أهل المدينة، رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم. وأهل المذهب أنفسهم كابن القصار مثلا كالقرافي كالباجي يحررون المذهب ايش المقصود، فلا يصح بإطلاق أن تقول مذهب مالك وأصحابه أن عمل أهل المدينة هكذا بإطلاق وإلى أي قرن من الزمان أنه حجة ترد بموجبها أي آية وحديث، هذا ما يقول به مسلم فضلا عن إمام أو عالم أو فقيه، لكنه يحكي صفة محددة من العمل النقل المتواتر. يا أخي لا يعرف مكان البقيع ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء إلا بالنقل المتواتر عن أهل هذا البلد، فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلا بعد جيل، فلا سبيل إلى المكابرة وإنكار أثر هذا في القبول والتصديق والعمل بل والجزم اليقيني. فإذا افترضت أن هذا وارد، وشيخ الإسلام بعدما حرر هذا ختم بأنه لا يصح إثبات خبر صحيح خالف عمل أهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم، ونفى تماما وجود هذا. طيب فعلى ماذا الإشكال؟ الإشكال على بعض مسائل، يعني حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وينسب إلى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار بالتفرق بالأبدان أو إثبات الخيار باجتماع المتبايعين، وهو يروي الحديث في موطئه فثابت عنده وصحيح عنده، لكنه اعتذر بأنه لم يجد العمل عند أهل المدينة بهذا الحديث، فتوقف ورأى أن حديثا يمكن أن يكون صحيحا ثابتا، ثم أهل بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعلمائه وفقهائه وصحابته وتابعيه وأولادهم ما يعملون به، مستحيل أن يكون هذا غفلة أو جهلا أو سهوا إلا لموجب صحيح معتبر، قد يكون نسخا ولا وقف على الناسخ، قد يكون دليلا آخر أقوى منه، فتوقف عن مثل ذلك لأمر كبير وعارض رآه أهلا جديرا بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول، وقد يعني تقدم قبل سنتين تقريبا مجلس خاص في مثل هذا وهو مسجل لمن أراد الرجوع إليه. نعم. والحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راوية، لا لحظة، والحنفية فيما تعم به البلوى، أي وقال الحنفية بعدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وجعلوا هذا قاعدة في المذهب أن خبر الواحد وإن صح سنده فإن كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود تكثر الحاجة إليها وينتشر استعمال مقتضى الحديث ثم لا ينقل إلا أحادا، فإن هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث. كيف؟ يقول حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث يحتاج إليه في مسألة مهمة وهي الطهارة، ومسألة مظنة الوقوع كثيرا ثم لا تجدها إلا من رواية أحد، فهذا مظن على عدم صحة الخبر، إذ لو كان صحيحا لفاض وانتشر وإن لم يبلغ التواتر لكنه سيستفيض، لكنك ما تجد إلا من رواية صحابي ثم عن الصحابي تابعي أو اثنان فقط، فهذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهره صحيحا لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره، فجعلوا هذا تعليلا لعدم قبول خبر الواحد. الكلام في هذا الأصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة ثم يعتذرون به عن جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة، والحجة عندهم ها أنه مما تعم به البلوى، فيما يذهب الجمهور إلى أن الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو ما تعم، وأنه لا فرق ولا أثر لعموم البلوى. فهذا رد أول، أن الأصل في الاحتجاج بخبر الواحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل، وما تشتد الحاجة إليه وما لم يكن كذلك. مثال ذلك مثلا حديث الغسل بالتقاء الختانين، قبله الصحابة وهذا من أدلة الجمهور، قبله الصحابة وعملوا به مع كونه مما تعم به البلوى، بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوه في مجلس الأنصار وعمر رضي الله عنه حاضر، فاحتاجوا إلى الاستفتاء في ذلك فأرسلوا إلى أم المؤمنين، فانظر كيف أنه خبر مما تعم به البلوى، ولم يرفض الصحابة سؤال أم المؤمنين والرواية عنها رواية أحد، ولا قالوا لها لا مستحيل كيف يكون هذا والحديث المفترض أن يكون منتشرا، فاحتج الجمهور بأن مذهب الصحابة الذي ينبغي أن يكون أصلا يرجع إليه أنهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بأدلة صعب الجواب عنها في مذهبهم، وهو أن الحنفية مع كونهم يقررون عدم العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، إذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل إلا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى، فيقولون مثلا بنقض الوضوء بخروج القيء وبالرعاف، والأحاديث فيها أحاديث أحاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى، وليست بأكثر شيوعا وانتشارا من نقض الوضوء بمس الذكر، خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه، الوضوء بخروج الرعاف أشد ضعفا من الأول ومع ذلك قبلوه وقرروا نقض الوضوء بخروج الرعاف وبخروج القيء ولم يقولوا بنقض الوضوء بمس الذكر، فإذا كان أصلا ينبغي أن يضطرد. قالوا أيضا بإبطال الصلاة والوضوء بالقهقه في الصلاة، وهو حديث شديد الضعف ولا يكاد يستقيم له سند الرواية، فهذا مما رد به الجمهور على مذهب الحنفية، لو كان أصلا فتراجعوا عن تقرير المذاهب في هذه المسألة والثانية والثالثة والرابعة. قالوا أيضا بوجوب الوتر وهذا مذهبهم، والثابت في ذلك من روايات الإجاب فأوتروا أو الوتر حق واجب، بعض ألفاظه لا تصح والصحيح منها لا يصح فيه لفظ الوجوب، إنما الأمر به، مثل أوتروا يا أهل القرآن، فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة. فنسبوا إلى الحنفية الاضطراد في تقرير القاعدة، فإن كان أصلا لكم فينبغي أن يبنى عليها كل ما يدخل تحتها، وإلا فإن المسألة ستأخذ بعدا في الانتصار لقول دون آخر، وتؤتى بالقاعدة للاستناد إليها لا أكثر. فالصحيح إذن ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد إن صح وثبت، سواء فيما تعم به البلوى أو لا. نعم. والحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راوية أو خالفه راويه أو خالفه راويه. طيب، مخالفة الراوي لما روى هل هي قدح في الرواية؟ المقصود بالمخالفة أن يعمل الراوي بخلاف روايته، وكلكم أو جلكم يحفظ العبارة أنه إذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه، العبرة بما روى لا بما رأى. وهذا يثبتونه في بعض الأمثلة. أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، وثبت عند البيهقي وغيره أو الدارقطني أنه أوجب الغسل غسل الإناء ثلاث مرات، وإن كان الصحيح أنه سبع مرات، فيفتي بالغسل ثلاثا وهو يروي حديث سبع، فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه دليل على عدم العمل به، وهو قدح في الرواية. قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي، إذن ترك الراوي لروايته دليل على أنه قام عنده دليل على أن الحديث قد تغير أو نسخ أو ما ثبت أو نحو ذلك، فيجعلون مخالفة الراوي دليلا على ذلك. هذه المخالفة، وأكثر الحنفية يقولون بترك الحديث إذا ثبتت مخالفة الراوي إن كان بعد روايته، يعني إذا كانت فتواه بعد روايته للحديث وليست قبل، ومر بك المثال في حديث أبي هريرة. والجمهور على أن الصحيح هو قبول رواية الراوي، وأن الذي ينبغي أن يتأول أو يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته، فإذا ثبت الحديث أخذ ويلتمس العذر في رأيه أو فتواه. نعم. أو عارض القياس. أو عارض القياس، هذا أيضا منسوب إلى الحنفية، أن راوي الحديث أن الخبر إذا خالف القياس وعارضه فلا عبرة به. وهذا كلام يحتاج إلى تأمل من عدة جهات. الأول، لا يصح عن أبي حنيفة رحمه الله ولا عن صاحبيه ولا عن أكثر المتقدمين في مذهب أبي حنيفة تقرير هذا القول، بل أئمة الإسلام يا أخي أجل من أن يقول أحدهم إن القياس الاجتهادي البشري يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول بهذا أئمة الإسلام. ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوبا إلى أبي حنيفة ولا محمد بن حسن ولا أبي يوسف ولا أكثر المتقدمين، إنما ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر، وممن نص عليه عيسى بن أبان، واختاره أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي، ثم تابع البزدوية على ذلك أكثر متأخر الحنفية، كما حرر هذا البخاري في كشف الأسرار وهو يشرح أصول البزدوي. أصول البزدوي أصبحت من الكتب التي اعتمد عليها أصولي الحنفية، ثم أصبح هو منعطفا ومن بعده المنار للنسفي، ولا يخرج في الجملة عن تقريرات البزدوي، فقرر ذلك فسرى عليه المتأخر من الحنفية، ويقررون فيما لا يثبت هذا، يعني لن تجد هذا عند الجصاص ولن تجده مثلا عند المتقدمين الأوائل، لكن إن البزدوي ومن قبله الدبوسي أيضا قرروا هذا فسرى من بعدهم. على كل، فلا يصح هذا أن خبر الواحد إذا عارض القياس لا يمكن أن يعارض، ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة بأكثر من عبارة، منها مثلا قوله في موضع في الرسالة وهو ينص يقول لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، ولهذا تقررت القاعدة لا اجتهاد مع النص، حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع وأصل والنص موجود. فالشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيرا برفض هذا المذهب وعدم القول به. فماذا عن أبي حنيفة؟ أبو حنيفة كما قلت لك ينسب هذا إلى عامة الحنفية، وهنا المصنف جعله معطوفا، والحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارض القياس. والصحيح أن هذا وإن كان عليه عامة متأخريهم لكنه لا يثبت على أئمة المذهب ولا المتقدمين منهم. طيب، يبقى إشكال آخر، أن مالكا رحمه الله اضطرب النقل عنه في أئمة المذهب المالكي، فقهاء الأصوليون منهم، فمنهم من يثبت تقديم مالك للقياس على الخبر إذا تعارضا، وأكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية، وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من أصولي المالكية مثل ابن القصار والباجي والقرافي. فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر، وهو الذي رجحه الباجي في أصوله والقاضي عياض أيضا في شرحه، فهم يرون أن مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد على القياس. والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند الأئمة المالكية أنفسهم، فمنهم من يثبت أن مالكا يقيم مذهبه على تقديم القياس، ومنهم من يثبت أنه يقدم الخبر. طبعا نحن لسنا حمية ولا من باب يعني المجاملة نقدم إثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر، لكن أولا هذا هو المظنون عن الأئمة جميعا. والأربعة ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات كما ساقه الألباني في صفة الصلاة، بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الأصل، وأن الحديث متى صح فهو مذهبي، وأنه متى قلت قولا أو رأيا عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط. هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الأربعة، وجلالة قدرهم لا يليق بها إلا ذاك. الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في أضواء البيان أو في المسوى في المذكرة على روضة الناظر انتصر بشدة لقضية أن مذهب مالك لا يليق به إلا نصرة الخبر وتقديمه على القياس. والمسألة بحاجة الحقيقة إلى مزيد تحرير وبحث. أحد شراح مختصر ابن الحاجب وهو البهوتي يقول: وعمل مالك في المدونة يدل على الأمرين، يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الآخر. على كل، فالمنصوص هنا كما يقول المصنف أو عارض القياس، أي قياس مقصود هنا؟ شيئان مهمان: التفسير الأول للقياس هو القياس الأصولي والمعروف، إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة. والمعنى الثاني وهو الأعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المضطردة، وهذا أيسر قبولا من الأول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المضطردة، فيكون قياس الحكم هو القول به، وليس المقصود القياس الأصولي الحرفي. القياس يعني ما وافق القواعد، وبهذا القول فإن النص الواحد في مقابل قياس تقرر بقواعد سيضعف، لأن القواعد الشرعية إذا تقررت ستستند إلى جملة أصول، جملة أدلة، فيكون تقريرها في الجملة في الوزن أثقل من خبر واحد ودليل واحد. فهذا أقرب تناولا، وبه فسر بعض الأصوليين مذهب مالك في تقديمه القياس، وأنه ليس المقصود القياس الاجتهادي لكنه تقرير القواعد والبناء عليها. نعم. وثالثها في معارض القياس: إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل أو ظنا فالوقف وإلا قبل. مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر الواحد القياس، وهذه الحقيقة قلت لك مما يفيض فيه الأصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا، معارضة خبر الواحد القياس. يقول المذهب الثالث تفصيل: معارض القياس إن عرفت علته بنص راجح على الخبر ووجدت العلة فرعا في الفرع قطعا لم يقبل. يقول في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر. يقول إذا كان القياس قطعيا، قطعي المقدمات، والعلة موجودة في الفرع قطعا، يقول ها هنا يقدم القياس. يقول لأن أدلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة خبر الواحد المظنون صدقه، فيكون هذا القياس، وخصوصا كما قلت لك إذا كان قياسا أشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعا في الفرع. إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر، العلة منصوصة والنص الذي دل على العلة في قوته أرجح من الخبر الذي عارض القياس، فهنا أعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس، لا لأن القياس في أصله أقوى من الخبر، لكن هو بهذه الحيثيات يرجح في الميزان في الكفة على الخبر إذا تعارضا. تأمل معي، التعارض هو التقابل في كفتي ميزان، فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة، فهنا خبر آحاد مظنون صدقه، محتمل خطأه، وارد عدم ثبوته، كل هذا محتمل. وفي الكفة الأخرى قياس العلة فيه منصوصة، والدليل الذي نص على العلة أقوى من ذاك الخبر، ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعا، مثل العلة التي يقولون يثبت فيها الفرع بنفي الفارق أو بإلحاقه في حكم الأصل، فهذا قوي تماما، فيقول ها هنا يقوى عندي أن أقول بموجب هذا القياس ولو عارض الخبر، لأنه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة. قال لم يقبل أو ظنا فالوقف، إذا كانت العلة موجودة بطريق ظني أو وجودها في الفرع ظني فإنه يتوقف، وإلا قبل، يعني قبل الخبر وقدم إن لم يكن هذا قطعا في القياس. نعم. والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضاد، وعبد الجبار لا بد من أربعة في الزنا. هذه آخر جملة نختم بها درس اليوم. الجبائي وهو أبو علي يقول لا بد من اثنين في خبر الواحد، وأن الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راو واحد فإنه لا يصح، وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل. والجبائي لا بد من اثنين، أو إذا وجد راو واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتضاد. المقصود بالاعتضاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه، عمل صحابة، انتشار بينهم، ليست رواية، فيقول إما راويين وإما راو واحد مع معضد له. هذا مذهب نظري جدلي لا دليل عليه، وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد أخي الكريم من بين الصحابة في الحديث من حيث الصحة والثبوت راو واحد فقط من الصحابة؟ فعلامة التعنت أقول لن أقبله ما لم أجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين، أو يقوم مقام الراوي الثاني أن يثبت عندي علم بعض الصحابة بالخبر وانتشاره بينهم، كل هذا لا دليل عليه، وهو تحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزلي لا بد من أربعة في الزنا، يعني أي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد أن يكون رواته أربعة. ليش؟ قياسا على الشهادة في الزنا، فقياس تعبان يعني، هو في الأخير يعني يقول به معتزلهم من أبعد الناس عن رواية الحديث أو الاشتغال به أو معرفة نفس المحدثين فيه. عبد الجبار ليس صاحب هذا القول. المذكور في المحصول عبارة قال بعض الشراح لعلها سقطت عن المصنف سهوا، العبارة كالتالي: والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضاد، وعبد الجبار عنه، يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجبائي، فالقولان منسوبان إلى أبي علي الجبائي، وليس لعبد الجبار فيه إلا الرواية. فإذا ثبت هذا، طيب كيف تجمع؟ فإما أن تقول للجبائي مذهبان، أحدهما أنه لا يصح عنده خبر الواحد إلا إذا رواه اثنان فأكثر، والرواية الثانية أنه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد أن يكون أربعة رواه، أو تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا أن يكون أربعة، وفي الجملة فلا وجه لها إطلاقا لا في الاثنين ولا في الأربعة، والقائل به ليس له حظ، وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الآحاد.